بسم الله الرحمن الرحيم. عند قول الشنقيطي رحمه الله وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريقة التي أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء عند قوله ففهمناها سليمان أضواء البيان سورة الأنبياء عند قوله تعالى ففهمناها سليمان وسورة بني إسرائيل عند قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الإحالة بالآيات أحسن وأوضح لأن الطبعات تختلف. أحسن طبعة لمؤلفات الشنقيطي رحمه الله تعالى التي صدرت أخيرا دار عالم الفوائد وهكذا مجموعات خرجت. قال رحمه الله تعالى وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجنين كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. الحديث هو متفق عليه وجاء الحديث في إملاص الجنين قال له المغيرة ومحمد بن مسلمة إن النبي قضى فيه بغرة غرة عبد أو أمة. قال تنبيه فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول. أين تقدم له ذكر هذا الكلام حتى يعود إليه مخالفة الأصول قوله ويقبل خبر الواحد فيما يخالف الأصول هو في قول أبي حنيفة نعم قالوا إذا خالف الأصول أو معنى الأصول وأيضا قال القياس في معنى الأصل والمعروف تنقيح المناط ومفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. الكلام سيأتي على مسالك العلة وعلى ما يسمى بتنقيح المناط في القياس كلام على القياس. قال فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول يعني مخالفة الأصول أو مخالفة معنى الأصول فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لأن القياس أصل من الأصول يعني مخالفة الأصول أعم ومخالفة القياس أخص لأن القياس عند جماهير العلماء أصل من الأصول. بعضهم جعل بدل القياس ماذا الاستصحاب والذي على جمهور الأصوليين اعتبار القياس. قال لأن القياس أصل من الأصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا كل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فمن الأصول ما ليس قياس كما سيذكر هذا. قال فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا يعني يقال مخالفة الأصول يدخل فيه مخالفة النص من الكتاب والسنة ومخالفة الإجماع ومخالفة القياس. فإذا قال هذا خالف القياس فقط خاص بالقياس لا يدخل فيه غيره. قال فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس هذه مباحث يذكرونها بغض النظر هل ثبت هذا بدليل أم لم يثبت ما أعرف قد جاءت الأدلة في مسألة النوم لكن يعيدون ذلك إلى موافقة القياس أو مخالفة القياس. قال فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث أنه تعليق حكم بمظنته، يعني تعليق نقدر بما إيش المظنة هنا، مظنة يعني النوم مظنة لنقض الوضوء، أي مظنة لأن يخرج حدث، أن يحدث بريح مثلا، هذا مظنة. قال تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه مخالف لبعض الأصول. ما هو الأصل الذي خالفه؟ إذن هو موافق للقياس، النوم من نواقض الوضوء موافق للقياس أم مخالف؟ قال موافق للقياس. هل هو موافق للأصول أم مخالف للأصول؟ مخالف لبعض. إيش معنى مخالف بعض الأصول؟ انظر، قال مع أنه مخالف بعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث الذي سينام، نام وهو على وضوء لم يخرج منه لا بول ولا غائط، الذي الآن على وضوء وأمسك وضوءه استمر على وضوءه على طهارته 5 ساعات مثلا، 5 ساعات، هل لك أن تقول له انتقض وضوءك؟ لكن إذا رأيته ذهب فبال أو قضى حاجته تقول انتقض وضوءه؟ بأي دليل؟ بالحدث. طيب هذا الذي نام ثم قام على طهارته الأولى وصلى، تقول له انتقض الوضوء؟ يقول ما انتقض الوضوء، أثبت لي أني بلت أو تبرست. تقول نمت؟ ولا، الأصل أني على طهارة. ولهذا الذين كان يعني الذين أخذوا بالمذهب الذي في أن النوم لا ينقض يقول لك أن تقوم في صلاة الفجر تتوضأ مثلا قبل النوم أو تنام على طهارة وتقوم تصلي صلاة الفجر، لأن النوم ليس مناقض. وهذا كما ذكر الشيخ مرة سمعنا أن صالح البكري كان يفتي بهذا، كان هو قال لبعض الفقهاء، لكن بعضهم مثل الذي يقول انظروني يأتي بالأقوال الغريبة، مع أن الحديث واضح، هل صفوان بن عسال إلا من ها؟ أو نو. نعم هناك من حيث الأدلة من هنا ومن هنا، لكن قد جاء نص. الآن الوضوء بسبب النوم موافق للقياس، ما هو القياس هنا؟ أن النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث. ذكر والله أعلم بحقيقة تلك الحكاية أن بعضهم كان لا يرى الوضوء من النوم، لمن يكون متمكنا من مجلس، يعني يجلس هكذا ولو نام ولو غلبه النوم أنه لا يتوضأ. قالوا ففي ذات يوم كان رجل بجانبه، يعني في المسجد منتظر للصلاة، فغلبه النوم، يعني غلبه النعاس وهو بجانبه فسمع الصوت، هذا وسمع الصوت، فعند ذلك خلاص اعتبر أن النوم ناقض، لأنه خلاص قال له قم توضأ، قال لماذا توضأ؟ أنا على طهارة. قال قد أحدث، قال لا ما أحدث، من قال لك أني أحدث؟ قال سمعتك بأذني، يعني هو كان ما يرى هذا، لكن حتى تحقق هو، الله أعلم. هذا مثال للفرق بين موافقة القياس أو مخالفة القياس ومخالفة الأصول. قالوا مخالفة القياس أخص ومخالفة الأصول أعم. أتى بهذا المثال، نقول لمن نام توضأ، لمن غلبه النوم، غلبه النوم نقول له توضأ. إيجاب الوضوء عليه موافق للقياس أم مخالف للقياس؟ أين القياس؟ أنه مظنة للحدث. طيب هل وافق هذا الأصول أم خالف بعض الأصول؟ خالف بعض الأصول. ما هو الذي من الأصول؟ استصحابي العدم، استصحاب العدم، يقول أنا مستصحب لطهارتي الأولى، إذن ما انتقض وضوئي. قال فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس، ما من حيث أن إنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه يعني أحكام معلقة بمظانها. طيب الآن المسافر يفطر، المسافر يقصر الرباعية، لماذا يترخص؟ ها، لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة. لماذا نقول للمسافر أفطر؟ إذا شك، إذا شك، هذا هو الأصل، إذا شك عليه السفر وأتعبه نقول له رخص لك أن تفطر. طيب يقول أنا مسافر وما يشك علي، هذا من حيث أصل الحكم لا من حيث التخيير. يقال السفر أصلا مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة، فقد اعتبر اعتبرت المظنة. قال مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث، أنه ما أحدث، هكذا يقول أنا ما أحدث هو نوم. قال حتى يعلم أمر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، يعني نفي الفارق بين الحكم الذي دل عليه دليل وبين الحكم المسكوت عنه. الآن إحراق مال اليتيم، إحراق مال اليتيم، الدليل دل على ماذا؟ على أكل مال اليتيم. طيب هل هناك فرق بين أكل مال اليتيم وإحراق مال اليتيم؟ فإذا أردت أن تلحق الإحراق بأكل مال اليتيم ماذا تعمل؟ تنفي الفارق، تنفي الفارق حتى تلحق هذا الحكم هذا الحكم. إذن هذا معنى، معنى إيش؟ الأصل. المراد بمعنى الأصل في الإصلاح نفي الفارق، كما سيأتي الذي يسمى تنقيح المناط، تنقيح المناط، ويسمى مفهوم الموافقة، ويسمى دليل الخطاب أو مفهوم الخطاب. وما معنى تنقيح المناط؟ سيأتي الكلام على ذلك، لكن ما معنى تنقيح المناط؟ إيش المناط؟ لا المراد بها العلة أصلا، يعني كيف ينكح، يعني يصف فيها كأنه صف العلة عن الشوائب عما يلغيها، يعني ينظر إلى ما يلغي العلة فماذا يعمل؟ فيزيلها حتى يجعل العلة معتبرة في الحكم المسكوت عنه. الذي يضرب أباه ما حكم ذلك؟ ما الدليل؟ إنما جاء فلا تقل لهما أف، هو هذا القياس في معنى الأصل، القياس في معنى أو مفهوم الموافقة. يأتي دليل ظاهر على حكم معين فأنت تطرد، أيش تطرد؟ الحكم فيما هو مسكوت عنه. ايش تضرط الحكم؟ ها؟ تجعله يستمر الحكم حتى تعتبره فيما لا فرق بينه وبين الحكم الذي دل عليه النص. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، اذا الدل على انه لا يقضي وهو غضبان. طيب جينا الى القاضي، تعال معنا قضي، قال انا أشعر أني ميت جوع، نقول أقضي يا رجل، قال أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع، ولا يجوز أن يقضي القاضي وهو جوعان، نقول ما في دليل، إنما جاء النهي عنه هو غضبان. طيب هل قال العلماء أنه لا يقضي وهو جوعان؟ وهو حاكم. ها؟ لماذا؟ لأن العلة صافية. أيش العلة؟ تشويه الذهن. تشويه الذهن. الغضب يشوش الذهن. والجوع. إذن هذا معناه تنكيح. تنكيح المنع. تنكيح أو تصفية العلة أو هذا. هذا معناه. هو هذا من معانيها. وكذلك القياس في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل. يعني هذا تنكيح المناط يطلق على القياس في معنى الأصل. مفهوم الموافقة. دليل الخطاب. طيب نفي الفارق أو نعم. تطلق على أربعة أمور. هم سيأتي إن شاء الله. قال والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق كما عقده في المراقي بقوله قياس معنى الأصل عنهم حققي. قياس مفعول به لحقق. قياس معنى الأصل عنهم حققي لما دعي الجمع بنفي الفارق. هذا البيت 818 818 هذه المسألة إن شاء الله ستأتي بأوسع، لكن هذا بيان مختصر. قال ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. لماذا ذكر هذا القياس في معنى الأصل؟ ها؟ هو لأجل ما تقدم أن قال أن لا يقبل خبر الوحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. إذن فهم ما هي الأصول، إذا خالف الأصول أو معنى إذن سيخالف القياس، لا يقبل خبر الواحد، يخالف دليلا آخر لا يقبل على هذا القول، يخالف معنى الأصول. إيش معنى الأصول؟ القياس في معنى أو القياس نعم في معنى الأصل الذي معنى النفي، نفي الفارق. الأمثلة التي ذكرناها لكم أمثلة كحرق مال اليتيم، ضرب أحد الوالدين أو قضاء القاضي وهو مشوش الذهن بغير الغضب. إذن ما الخلاصة من هذا الفصل الذي تقدم؟ أن خبر الواحد يقدم على ماذا؟ على القياس. فإذا ورد قياس يخالف خبر الآحاد الصحيح فهو قياس يقال له فاسد، فاسد الاعتبار. وهل جاء عن بعض الأئمة تقديم القياس على خبر الآحاد؟ في مسائل كثيرة قد ذكر أكثرها ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين وشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله وسئل مجلد 20 صفحة 504 وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس، هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص، يعني ثبت بالنص ويقول خلاف القياس أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان حكما مجمعا عليه. فمن ذلك قولهم تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة على خلاف القياس. أنا قد وردت أدلة. والسلم على خلاف القياس، والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض، وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس هكذا يقول. وغير ذلك من الأحكام. فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟ يعني القياس الصحيح. فأجاب الحمد لله رب العالمين: أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، الأول قياس الطرد والثاني قياس العكس. ثم بدأ يتكلم عن القياس وبدأ يذكر المسائل التي قالوا إنها تخالف القياس. يعني مثلا قال: الحوالة تخالف القياس. ما هي الحوالة؟ إلى الكريمي. إيش الحوالة؟ تخالف القياس. ها؟ أنت حيل مثلا لرجل دين. ها؟ من أحيل على مليين فليتبع وفليتبع. إيش معناها؟ جاء فلان يطلب مني دينا له، دينا له، أنا أحيله على رجل آخر لي عنده دين، فأقول: اذهب إلى فلان وخذ منه مالك، قل له: أرسلني إليك فلان لكي تعطيني مبلغ كذا وكذا. ما حكم هذا؟ ها؟ صواب. فعلى المحال أن يقبل، وعلى المحتال ها؟ أن يقبل، واجب عليه، فليحتل. قالوا: هي بيع دين بدين. فهم لماذا قالوا خلاف القياس؟ قالوا: الحوالة بيعي، وين بيع دين بدين؟ يعني أنا في ذمتي له دين فأحيله على دين دين. قالوا: هذا غلط من وجهين، أن بيع الدين بالدين ليس في نص عام ولا إجماع، إنما وردنا عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، بالمؤخر الذي لم يقبض، هذا هو. ثم بين يعني مسائل كثيرة، والقرض وإزالة النجاسة من فصل طيب، هذا جيد، وقد أخذ أكثره ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين، ورد على من يقول إن هذا على خلاف القياس، وبين أن هذا وافق القياس. إلى